الشيخ هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قصده رحمه الله أن الإنسان لا يبطل، أن من أبطل أعماله ولو قبل فراغها بشيء يسير جدا تفسد، مثل من أحدث قبل السلام، مثلا هو في التشهد أخرج ريحا تبطل صلاته، كذلك من أفطر قبل غروب الشمس ذهب الصيام لك، وكذلك الشاهد منه المسألة الثالثة ذكرها المؤلف، ومن أساء، قال ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه، يعني في الأعمال بالخواتيم، يعني الإنسان إذا عمل عمل صالح يستمر عليه حتى الفراغ منه، وكذلك العمر يعمل الإنسان على عمارته حتى يموت. نعم. لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشره، يعني الطمع يعني والبخل، يعني اللقمة اليسيرة ستجدها أمامك يوم القيامة، لكن من يغلب نفسه ويقدم لآخرته من النفقة. نعم. كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى، يعني الخير يأتيك من كل جانب، للعلم والحفظ والقرآن والإجازات والخير العظيم هذا من وسائل التعلم السهلة، لكن تقول إيه سوف بعد اختبارات إن شاء الله في العطلة إذا كبرت إذا تخرجت، وهذه باب الشيطان، باب الخير لا يفتح دائما، يفتح ثم يغلق، من اغتنمها فلح ومن تركها أغلق وجهه. نعم. كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد، ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهو مستيقظ وعقل راقد، ساهيا في غمرته، عمها في سكرته، سابحا في لجة جهله، مستوحشا من ربه، مستأنسا بخلقه، ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته، لله منه جزء يسير من ظاهره، وقلبه ويقينه لغيره. يعني لا تشغل نفسك بما ينفع بما لا ينفعك، وكيف لا وإيمانك ناقص وعندك أمل، تقول سأعمر 60-70 سنة الآن لا تعمل المعاصي وقلبك مريض وهوى متبع تبحث عن هواك، النوم والخلود والكسل، وعقلك ما تشغله العلم ولا غيره وساهي. نعم. لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.